يقول السائل: في حالة عصبية أقسمت بالله 3 مرات ألا أدخل بيتا ما ودخلت تسامحا، فما حكم ذلك؟ حسنا فعلت كما جاء في الحديث، لأن أحلف على يمين ثم أجد غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، خاصة إذا كان امتناعك عن دخول البيت لا لأمر محرم بل لحالة الغضب والخلاف الذي يكون بينك وبين صاحبه، ففي هذه الحالة ينبغي لك أن ترجع عن يمينك وتكفر كفارة اليمين وتدخل هذا البيت الذي حلفت مهما حلفت ولو 10 مرات وتلزمك كفارة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: في صلاة الجنازة هل الأصح رفع اليدين عند كل تكبيرة أم التكبيرة الأولى فقط؟ بل الأفضل أن ترفع يديك مع كل تكبيرة، هذا الذي ورد عن أكثر الصحابة رضي الله عنهم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع أذانان أو أذانين وإقامتين في جمع صلاتين؟ بل أذان واحد وإقامتان، هذا يعني أعدل الأقوال، والذي استقرئ من حال الرسول عليه السلام لما حصل أنه صلى عدة صلوات كما في جمعه في عرفة ومزدلفة، فالصحيح أنه اكتفى بأذان واحد وإقامتين، للظهر إقامة وللعصر إقامة وللمغرب إقامة وللعشاء إقامة، أما الأذان فأذان واحد. وهكذا في يوم الأحزاب لما فاتته عدة صلوات فإنه اكتفى بأذان واحد وأقام لكل صلاة إقامة واحدة. أحسن الله إليكم. يقول: ما رأيكم في من يعمل في التقاط الصور الفوتوغرافية للأفراد والحفلات؟ هذا نسأل الله العافية، يخشى عليه من مثل هذه الآية، وهذا يظن أنه يحسن صنع وأنه يحسن الناس وذكريات ويسمح خواطرهم ويدخل السرور عليهم، هذا بدعة. نعم، ربما أنها وظيفة، يقول للأفراد والحفلات. وأشد إذا كان يكتسب من ورائها، وقد مر بنا في الحديث التي مرت بنا في باب التصوير من كتاب الإمام النووي رحمه الله رياض الصالحين، وذكر الحديث التي ورد فيها التحذير الشديد والوعيد الشديد على المصورين، وقلنا أن الصحيح أن التصوير الفوتوغرافي الصحيح أنه داخل في هذا، فهذا الأخ ينصح أن يتقي الله ويبحث له عن عمل ووسيلة غير هذه الوسائل. أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأفضل في التجارة؟ المزارع، يقول لها المزارع، هل هي في ذلك ترغيب في أحدهما، يقول التجارة أم المزارع؟ الفقهاء يعني لما تعرضوا للكسب الحلال والصنائع وما هو الأفضل، يعني كسبا حلالا وسلامة من الشبهات، هل التجارة أو الزراعة أو الصناعات، وقد وردت آثار ترغب في كل من هذا، ورد الترغيب في الزراعة والحث على أن الإنسان يستزرع ويغرس، وأن هذا الغرس له أجره على مدار ما هو قائم، خاصة الأشجار المثمرة من نخيل وأشجار وكذا إلى آخره. أيضا التجار أثنى عليهم الرسول عليه السلام، لكن التجار البررة الصادقون وأيضا المشاركة، أثنى على الشركاء إذا كانوا كذلك شركاء صادقين فأثنى عليهم. وعلى كل حال هذه يعني قد تختلف من شخص إلى آخر بحسب ما يهيأ له ويفتح له، لكن العمدة في هذا كله أن يكون على أمور سليمة من الشبهات، بعيدا عن الربا، بعيدا عن الغرر، بعيدا عن الغش، فإذا وجد هذا المجال، وأيضا ما يقل الإشغال به عن الطاعات والعبادات. فبعض الاستثمارات تشغل صاحبها تشغله، فإذا وجد العمل الاستثماري الذي يدر أرباحا وسلم من الشبهات بجميع أنواعها فهذا إن شاء الله فيه خير كثير. أحسن الله إليكم. يقول: ما الأولى، أن نلحق تكبيرة الإحرام أم نسد الفروجات في الصفوف؟ بل سد الفروجات، ينبغي لك أن تبادر وتكمل الصف الأول، فالأول كما قال عليه الصلاة والسلام. وإن كان هذا الأمر منوط بالأئمة وفقهم الله، فالأئمة ما كان ينبغي لهم أن يكبروا تكبيرة الإحرام حتى يطمئنوا إلى الصفوف اكتملت تماما وسدت الفرج. ونبهنا على هذا كثيرا، وأن الأئمة نسأل الله لنا ولهم التوفيق، يعني منهم من يتساهل في هذا الباب ويبادر إلى تكبيرة الإحرام مكتفيا بقوله استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، بينما ينبغي له أن يعطي المأمومين فرصة حتى يمتثلوا أمره وتنبيهه فيكمل الصفوف، خاصة في المساجد الكبيرة والصفوف الكثيرة التي قد تحتاج إلى دقيقة أو دقيقتين. وقد جاء أنه عليه السلام أو عن عمر رضي الله عنه ما كان يكبر حتى، وعثمان أيضا ما كان يكبر حتى يأتي أناس قد وكل بهم مراعاة الصفوف، فيأتون ويقولونه قد اكتملت الصفوف واستوت، فيقوم ويكبر. الرسول عليه السلام كان يمر كالقائد العسكري بين الصفوف، يمر بين الصفين ويقول تقدم يا هذا تأخر يا هذا، ويمسح على مناكبهم عليه الصلاة والسلام. هذا نفتقده، يعني كثير من الأئمة لا يذكرون بهذه السنة، فهذا أمر نود أن الله سبحانه وتعالى يوفق أئمتنا فيحيون هذه السنن ويعطوا مهلة قد تحتاج إلى دقيقة على الأقل حتى تكتمل الصفوف كما ينبغي، ولا يحرج المصلي بين أن تفوت تكبيرة الإحرام أو يترك الفرج غير يعني مسدودة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة نلاحظ أنه يصمت، هل في حالة صمته يعيد قراءة الفاتحة؟ ما ندري، هذا يسأل عنه هو، يعني كيف يعيد؟ ما يجوز إعادة، لا تقرأ الفاتحة إلا مرة واحدة، بدعة، أو قد يكون عنده وسوسة الذي يقرأها مرة ثانية. لكن السنة أنه إذا قرأ الفاتحة يؤمن ويشرع في القراءة، حتى السكتة بعد الفاتحة من أهل العلم من ينكرها، والحديث الذي ورد فيها تكلم فيه أهل العلم وأنها سكتة يعني ليست على حقيقتها، إنما هي لترد النفس، أو كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله ليتذكر ما إذا كان لم يهيئ من أصل ما يريد أن يقرأه، فبعد الفاتحة قد يعني يسكت عليها. السكتة التي وردت في حديث أبي هريرة قبل الفاتحة بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إسكاتك بين التكبيرة والقراءة ما تقول؟ قال: اللهم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، هذه السكتة التي وردت. أما بعد قراءة الفاتحة فهي سكتة خفيفة جدا، وكذلك بعد السورة قبيل الركوع هي الأخرى سكتة خفيفة جدا. فبعض الأئمة قد يعني يغفل عن هذا، وعلى كل حال الفقهاء يقولون إن سكت فقرأ ولو بعض الفاتحة. أحسن الله إليكم. يقول: كم مرة يسلم الزائر على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه عليه الصلاة والسلام؟ أما السلام فهذا يسلم مرارا وتكرارا، لكن الأخ يقصد الوقوف على القبر، فنقول الوقوف على القبر لا ينبغي إلا مرة واحدة، مرة واحدة عند دخولك المدينة، مرة واحدة، وكذلك التوجه إليه. بعض الناس يتوجه إلى القبر بين آونة وأخرى ويقف كهيئة المصلي، وهذا خطأ، هذه الصفة خطأ. أما التسليم فينبغي أن تمتثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا، فصلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله عن صاحبيه وعن آل بيته وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. يقول: أيهما أفضل، الصلاة في الروضة أم في الصف الأول؟ بل في الصف الأول، صلاة الفريضة وما تشرع له الجماعة من صلاة التراويح والاستسقاء والكسوف والجنائز الصفوف الأولى هذه لا يختلف الفقهاء في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم في العمرة طواف الوداع عند الخروج من مكة؟ الصحيح أنه لا يلزم، أن العمرة ليس لها طواف وداع، هي طوافها وسعيها والحلقة والتقصير ثم قد تمت عمرته. أحسن الله إليكم. يقول أعمل المحامي في بلدي، هل هذا العمل حرام أم حلال وما شروطه؟ هذا مبني على القانون الذي تدافع على وفقه، فإن كنت تدافع على وفق الشريعة الإسلامية وأنت وكيل عن خصمك وتدافع، أولا تدافع بحق، ثم كذلك تتقاضى يعني تتقدم إلى قاضي يحكم بالشريعة الإسلامية. أما إن كانت إحدى الحالين، إما أنك تدافع عن صاحبك بالباطل نسأل الله العافية من أجل أن يكسب الدعوة كما يتفاخر بعض المحامين بهذا ويبدي مهارته وشطارته، وهذا نسأل الله العافية، أو يعني تبني محاماتك على قانون وضعي وتنسجم معه وتتقدم إلى القاضي الذي يحكم بالقوانين الوضعية، فلا يجوز لك ذلك بحال من الأحوال. أحسن الله إليكم. يقول معذرة فاتني الدرس، يقول من هو ذي القرنين؟ مر بنا في الدرس السابق الكلام في شأنه، الخلاف في من هو وسبب لقبه واسمه، وقلنا هذه كلها لا يقوم عليها يعني شيء، إن كان ملك من الملائكة أو نبي من الأنبياء، والصحيح أنه ولي من الأولياء، رجل صالح وملك، ملك يعني الله سبحانه وتعالى سخر له ذلك الملك العظيم وبلغ أقصى المشرق أقصى المغرب وأقصى المشرق ومواضع من الأرض، ثم يعني يكون أنه اسمه فلان أو فلان أو هذه الأسماء التي سردها المؤلف وغيره كلها أيضا تخمينات وتكهنات. وأيضا سبب التسمية ذي القرنين مر بنا أنها هي الأخرى، يعني اجتهادات من بعض السلف وقد تكون مأخوذة من الإسرائيليات، والعبرة والعظة في قصته لا تتوقف على كونه اسمه فلان وما معنى لقبه وصفته، وهل كان في عهد إبراهيم أو كان في عهد موسى أو في عهد عيسى وأين كان، هذا كله الله سبحانه وتعالى صرف النظر عنه لأن الحكم والاعتبار لا يتوقف عليه. أحسن الله إليكم. يقول ما هي الحكمة في عظمة هذه السورة أن تقرأ في كل يوم جمعة؟ على كل حال كثير من أهل العلم يسلمون بما ورد في شأن الترغيب في قراءتها يوم الجمعة، وإن كان بعضهم يرى أن الأحاديث التي وردت فيها كلام، لكن عامة أهل العلم يرون أنها يعني تصلح للعمل، ويرون الترغيب في قراءتها في كل جمعة. فقد يكون من الحكمة ما ذكر الله سبحانه وتعالى فيها من ذلك القصص العجيب والذي كله يدور حول التوحيد وتحقيق التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى، من قصة الفتية أهل الكهف وصاحب الجنة وصاحبه وموسى وفتاه والخضر ثم ذو القرنين، وكلها تدور حول الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتحقيقه. وفي تضاعيف ذلك مر بنا كيف أن الله سبحانه وتعالى يذكر بالآخرة وباليوم الآخر وبالجزاء والحساب. أحسن الله إليكم. يقول هل تحكيم القوانين كفر أم لا بد من الاستحلال؟ بل كفر بظاهر القرآن الكريم. قضية من يقول استحلال وهذا يعني للأسف يعني التفاف كما يقولون على النص وتغرير بهؤلاء الذين ابتلوا بها تغرير. فمن نبذ كتاب الله وحكم القوانين الوضعية الإنجليزية والأمريكية واللاتينية وما إلى ذلك فلا شك أن الآية الله سبحانه وتعالى قال بالنص ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وذكرنا مرارا أن الشيخ المفتي الأول الأسبق للمملكة محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة صرح فيها، والشيخ الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسيره وخاصة عند الآية يستدل ويتعجب ممن يتوقف في تكفير هؤلاء ويقول هذه الآية نص، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويستدل بها مع آيات أخرى. فهذا أمر واضح جلي، لكن نسأل الله العافية من ابتلي بهذا. وهذا تجد أحيانا ممن ابتلوا يكونون حول الحكام ويظنون أنهم يدافعون عنهم وهم إنما يغشونهم ويخدعونهم، وإلا كان من حقهم عليهم أن يقولوا لهم هذا كفر وضلال واتقوا الله. وما الذي يمنعكم أن تحكموا شريعة الله؟ ما الذي يمنعكم؟ ما من جيوبكم شيء، بل تزيد مكانتكم عند الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الذين نبذوا الشريعة عشرات السنين والحكام يتوالى حاكم بعد حاكم وهم قد جنبوا الشريعة، إلا فيما يتصل بعبادات الصلوات، أما فيما يتصل بالمعاملات والحقوق وحال الحرب والسلم والتعامل مع الكفار، وهذا كله لا يرون أن الشريعة تصلح له، نسأل الله العافية والسلامة. أحسن الله إليكم. يقول ادعوا لي أن أحفظ كتاب الله والصحيحين والمتفق عليه. هذا الدعاء أنت ادعو الله سبحانه وتعالى. السلف يكرهون أن أحد يلتمس الدعاء من آخر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ما له داعي تستجي الآخرين؟ فأنت أول دعاء، وما هي مسألة دعاء، دعاء وعزيمة، فخذ العزيمة وتوجه بصدق، وأسأل الله سبحانه وتعالى مع ذلك أن يعينك على هذا التوجه من حفظ كتاب الله والأحاديث، أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا. اللهم اهدي ولاة أمورنا وأصلحهم، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة، إنك سميع المجيب، إنك سميع الدعاء. اللهم وانصر المجاهدين في سبيلك، اربط على قلوبهم، ثبت أقدامهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، ألف بين قلوبهم، أصلح ذات بينهم، اشف جرحاهم، اشف مرضاهم، فك أسراهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم ادحر أعداءهم، ادحر أعداء الإسلام والمسلمين، عليك بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى والملحدين والمنافقين وحلفائهم وأشياعهم وأنصارهم. اللهم من نصر المجاهدين فانصره، ومن خذلهم فاخذله. اللهم كف بأس الذين كفروا، إنك أشد بأسا وأشد تنكيلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.